اتكلمنا قبل كده عن تدوير الايه؟ الكلمه الحرف وتدوير الكلمه. طيب لما يجتمع جمل مع بعضها، ما احنا عرفنا تدوير الحرف وتدوير الايه؟ الكلمات. الكلمات لما بتتكلم بتبقى مع بعضها بتكون جمل. طيب علاقات الجمل مع بعضها ايه؟ ده اللي احنا هنتعلمه وهندرسه مع بعض ونراجعه في باب الايه؟ الوضع والابتداء. طيب الوقت والابتداء ده الامام ابن الجزر يقول لحضرتك وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفه الوقوف. والعلماء بيقولوا ان باب الوقت والابتداء باب الوقت والابتداء هو شفرة او نصف علم التجويد. يعني نصف علم التجويد اللي احنا خدناه او علم ترتيب القران الكريم، التجويد اللي احنا عرفناه، والنص الثاني اللي هو الايه؟ الوقف والابتداء. استاذنا الدكتور البيومي اتكلم من حوالي كام محاضره عن ايه؟ مواضيع الايه؟ الوقف والابتداء، وقال لك ان انا متعبد او مطالب بان انا اقرا كتاب الله على مراد الله، وان انا اوصل للمستمع المعنى المراد. طيب انا هعرف المعنى المراد ده منين؟ لابد ان اتعلم الوقت والابتداء. طيب ايه هو الوقت؟ ما هو الوقت؟ حد عارف؟ الوقت هو الكف او الحبس او المنع. ده تعريف الوقت في الايه؟ في اللغه. تعريفه في الاصطلاح قطع الصوت عند نهاية التلاوة عند آخر الكلمة بنية الوقف لا بنية انتهاء التلاوة، ويستلزم مع الوقف ايه؟ ان انت تاخد ايه؟ مش تلف، تاخد جميل؟ يبقى الوقف انا عشان اقف انا هقطع وانتهي من التلاوة او من قراءة الكلمة القرآنية عند موضع عشان احفظ الدرس، عند موضع من المواضع بنية ان انا وبقول لحضرتك لو مطرح الصوت على اخر الكلمه القرانيه زمنا يتنفس فيه عددا بنية استئناف القراءه لا بنية الاعراض عنها. طبعا من ضمن لوازم الوقت انه ياتي في اخر الكلمه، ما ينفعش حد يقف في وسط الكلمه ولا في من بطل وقفا، لابد ان اقف على اخر كلمه. طيب حكم الوقف من الناحيه الشرعيه، حكم الوقف من الناحيه الشرعيه، الاصل في الوقف انه من الناحيه الشرعيه هو جائز الا اذا تعلق بسبب. يعني ايه تعلق بسبب؟ يعني الاصل ان الوقف جائز يعملها الا لو حدث اي شيء يعني يكون في سبب يخلي ان الوقت ده ممنوع، انه مثلا يغير المعنى او يعطي المعنى المراد. يعني لما تقول مثلا انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هنا الوقف، هنا الوقف مش كويس، الوقف هنا مش جاهز. ليه؟ لان قد يفهم ان يستجيب اللي بيسمعوه مين؟ والموتى، وده مش المعنى الايه؟ المراد. ربنا يقول انما يستجيب الذين يسمعون كده جملة تامة، والموتى يبعثهم الله، ده كلام مفهوم اهو. جميل؟ يبقى ده من الناحية الايه؟ الشرعية، وده تفسير كلام الإمام ابن الجزري، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام ولا ما له سبب. أي أكلم حد من قراتك، أكلم الأفاضل اللي قاعدين زي حضراتكم، أقول له الوقفة هنا، ويكون بيسجل في الاستوديو ولا حاجة وأكون براجع معاه، يقوم يقول لي، أقول له مش كويس، يقول لي الإمام ابن الجزري بيقول وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. ينفع؟ ده كلام يعفي العوام، ده كلام من ناحية الشرع، لكن أو من ناحية الشرعية هو مش حرام، لكن أنت قارئ لك مكان، لك مكانتك ولك قدرك تقول أي حاجة. هو مثلا الواحد لو ياكل ماشي ياكل مصطفى في الشارع، هو ليه حرام؟ بس من خوارج الاوروبا. جميل، من ناحيه الشرع انا مش هاكل مطاطه او جاي عمال اكل لبان في الشارع او عمال اكل مدليكه ولا بتاع او عمال في الشارع ولابس العتمه بتاعتي او لابس الجبه وماشي. هل بنيه الشرع ده حكي مشكله؟ لا وبعد ولكن ايه يقول لك الشيخ من باب حسنات الابرار زي والله يفتح عليك عند الشيخ في الحاله دي. فما ما اقول لك وليت الملاء يقول لك الوقفه دي مش حلوه ما تقوليش وليت القران اللي بيقف بالوجب ولا حرام غير ما له سبب. اقول لك انت كده يعني ايه ده كله يعني ولا حرام زي اللي بطل العمال ياكل مطبخه وماشي بقول له يا عم حرام. لا مش حرام بس ما لا يليق دي. فاحنا اتكلمنا على حكم الشرع ده من الناحيه الشرعيه بيقول لحضرتك هو جائز ما لم يوجد ما يوجبه او يمنعه. ده كلام مين؟ ده كلام العلماء. طيب اقسام الوقف، اقسام الوقف، حد يعرف يقول لنا اقسام الوقف ايه هي؟ جميل قول كده وعد صوتك ما تتحركش. طيب وقف لا ده حاجه ثانيه. وقف انتظاري انتظاري وقف قبيح بلاش كده. لا هقول لك هو ثمان انواع الاختياري. وقف اختياري وقف اختباري تمام. الوقوف بصفه عامه فيه وقف اضطراري لا دول كتير. وقف انتظاري وقف اختباري وقف اختياري اللي انت بتتكلموا فيه بقى اللي هو التام والضمير ده من الاختياري. لكن الاول ايه اسباب شكرا ايه اسباب او ايه انواع الوقف ايه يخليني اقدر رقم واحد الوقف الاضطراري. الاضطراري من اسمه يعني انا اضطريت للوقفه دي لسبب ايه يا عم الشيخ عبد الكريم؟ قد يكون انقطاع النفس. انقطاع النفس؟ حاجه تعرف حاجه يا شيخنا؟ ايوه واحد مش حافظ وبيقرا والنور انقطع بالمصري وقف عند الكلمه اللي هو ايه؟ عليه شرك حد خبطه حد كان هيكون على هلاك ولا مثلا قطع عشان مثلا الحاجة. جميل كل ده انت حضرتك قلتوه كلام مختلط هو ده الوقف الاضطراري. طيب الوقف الاضطراري ده حكم شرعي؟ مش ممكن اكون واقف اضطراري مثلا لمعنى ايه هنا مثلا زي الوقف اللي هو الميم لازم مثلا لا ده مش اضطراري ده من الاختياري. ايه الفرق بين الاختياري والاضطراري؟ يعني انت ما وقفتش بارادتك انت ما نويتش انت اجبرت على الوقف ده فاهمني؟ لكن اللي انت قصدك عليه ده وقف تام ده وقف اختياري انت اللي واقف مزاجك. بس ده حاطط الميم معنى الميم هنا اللي انا مضطر ان انا لا لا لا ماشي بس انت ممكن تتجاوزه يعني انت واقف من نيتك ناوي تقف بس ساعات بيختل المعنى فيه يا حبيب قلبي. انا بتكلم من ناحيه انواع الوقف الاضطراري ده اللي هي حاجه خارجه عن ارادتك وقفتك. انت بتقرا عادي بس مره واحده نور قطع خلاص انت وقفت عند الكلمه خلاص غير ما نفسك خلص مش انت قاصدها انت برضه كده لما وقفت عليها وانت فاهم ان هي لازم تقف انت قاصد انت كده ناوي تمام. لكن انا اقول اللي هو ليس لك نيه فيه خالص حاجه حصلت انت ولد لا قدر الله لا قدر الله حد طلبك انت مش ناوي انت مش ناوي في الحالة دي انت بعت الطريق مش واحد. لكن انت بقى في حاجة تانية انت عارف ان المكان ده مركب وعارف ان القطر جاي هو لا دي حاجة تانية. لكن انت معدي والقطر جاي في غير معاد تمام كده فاهمني؟ ده الوقت ايه؟ الاضطراري حكمه من ناحية الشرع مفيش فيه أي مشكلة حتى لو وقفت على كلام قبيح أو حتى لو وقفت على كلام مبيح مفيش فيه مشكلة لأنك لست مضطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنما الأعمال بالنية. وحديث النبي والآية بتاعت الآية في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله رزقا إلا وسعها إنها تقصد إنها وإنها تقصد عنك لما تتقطع صح يا عبد الشيخ أحمد؟ يبقى ده الوقف الإيه؟ الاضطراري. في حاجة تانية؟ في وقف اسمه وقف انتظاري. إيه الوقف الانتظاري ده؟ ده جماعة بتوع القراءات. جماعة بتوع القراءات لما بييجوا يجمعوا حد فيكم ده القراءات؟ أيوة ده القراءات يا عم الشيخ؟ ده القراءات؟ طيب الجماعة أنت جمعت قراءات قبل كده؟ جمعت. طيب أنت لما بتيجي تقف مثلا تقرأ قول الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقرأ تجمع هنا ترجع تقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك اللي أنت قلت عليها الأولانية دي اسمها وقف انتظاري. يعني إيه؟ أنت بتنتظر عشان ترجع تستوفي الأوجه الثانية. نعم تمام مسلم. ده في الوقف في الجامع انتظاري. زي ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة، أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. لو هتقرأ تجمع القراءات السبعة مثلا، أو تجمع الأهل السبعة أو أصحاب القبلة، بتجمع فانت بتقف ما انتش ناوي وقف هنا، وممكن يكون الوقف مش محل وقف بس انت تقف عشان تستوفي الثوب. إن الذين كفروا سواء الاضطراري والانتظاري. الاضطراري والانتظاري. طيب الوقت الثالث الوقت الاختباري. الاختباري من اسمه اختبار. الاختبار تعليم. تعليم. الشيخ بيقول لحضرتك اقف على كذا، اقف على ازاي؟ وكأنه اقف على وجه. وقف وكأنه برسله وبالياء قد رفقا وبالكاف كلها. تمام؟ وكأن والياء حوى والكاف حوى والياء رن بالجذر الطيب. تمام؟ ويك أن يقول لك يبقى تيجي تقف عليها دي ويك ولا ويك أن أو ويك دي بقى هنا في وقت انتظار أو وقت انتظار. كمان يقول لك إيه مثلا أقف على كلمة ولا تحين بنام أو إن شجرة الزقور. أقف على شجرة هو ده محل للوقف؟ لا، هو في القطر ده مش محل للايه؟ للوقف. ولكن هو بيقول لك وقف على شجرة ليه؟ عشان يشوفك هتعرف تقف عليها صح ولا لا. هتقول إن شجرة ولا إن شجرة على حسب بقى هي بالتاء المفتوحة ولا بالتاء الايه؟ المربوطة. حد عارف بالتاء المفتوحة ولا بالتاء المربوطة؟ وشجرة الدخان سنة فاطر يبقى بالتاء الايه؟ المفتوحة. يبقى لما تقف على إن شجرة اختبارية تقول ايه؟ إن شجرة. طب لو افترضنا ان في تاء زيدي او سوره الصفات، لو خدنا تاء زيدي تحتها كسره مثلا، انا مش في دماغي الوقت، وهي بالتاء المبسوطه كده، هنقف عليها ازاي؟ هنقف عليها بالتاء ودام مرسومه بالتاء، هنقف بالتاء. هيفرق معانا ايه ان ينفع فيها الراو؟ حضرت معانا الراو مش فاهم؟ هينفع فيها الراو؟ احنا قلنا الرب مش فاهم يا جماعه ولا لا؟ هقولها بقى ان لو هي مكسوره هينفع فيها الرب الاشمام، لو هي تاء مبسوطه واقف على بالتاء هينفع تدخل فيها الرب الاشمام، لكن لو هقول شجره او نعمه مش هينفع فيها الرب ايه؟ يبقى احنا عرفنا الوقف الاختباري يعني الاستاذ او اللجنه مثلا لو كانت بتمتحن في الاذاعه يقول لك اقف على الكلمه دي. ده اسمه وقف ايه؟ اختباري. تمام؟ كل الوقوف اللي احنا خدناها ديت مفيش فيها مشكله، لان حتى لو وقفت على كلمه تغير المعنى لانها وقف تندرج تحت الوقوف الايه؟ يعني التي لا نية لك فيها، ليس لك فيها اختيار. تمام؟ كل الكلام اللي احنا قلناه ده ما زلنا ما اتكلمناش في الوقوف اللي احنا معتادين نتكلم عليه. الكلام اللي جاي هنا بقى هو ده بدايه الكلام. الوقف الاختياري من اسمه كده يا جماعه. اختيار يعني انت ايه؟ انت اللي مختار تقف في الحاله دي. ما دام اختار تقف يبقى ايه؟ تتحاسب. يبقى الوقف ده هو اللي عليه بقى الحكم. بقى انت هتحاسب ان ربنا يحاسبك عليه بقى، يقول لك انت كنت قصدك بدي ايه؟ طيب احنا عرفنا الذي هو الوقف على الكلمه القرانيه باختيار القارئ من غير ضروره ملحه يرجعه إلى ذلك. أقسام الوقف الاختياري ده أقسام إيه؟ حد عارف؟ كتير. أسلموت ذات أربعة خمسة أشهر حاجة إن هم أسلموها ولا خمس أقسام أو ست. قال لك وقف واجب أو وقف لازم، وقف تام، وقف كافي، وكل اللي جاء وقف حسن، وقف ضمير، وقف ممنوع. وفي من اللي قال القبيح هو الممنوع، يعني خمسة. جميل. رقم واحد الوقف اللازم. الوقف إيه؟ اللازم. يعني إيه وقف لازم؟ هو الذي يجب على القارئ أن يقف على هذه الكلمة في عليه، لأنه لو تجاوزه تغير المعنى، وربما تغير المعنى إلى معنى كفري. في الحالة دي الوقف ده وقف لازم، لازم تقف هنا. زي كتير وإنما يستجيب الذين يسمعون، ده وقف لازم، لأن ما ينفعش كل الذين يسمعون والموتى، الموتى ما بيسمعوش. جميل. في برضه وقوف تانية كتير لازمة. على ابن سلمته مقال، ده مش من كلامه. نعم. ده كلام جديد. فلا يحزنك، الله يفتح عليك شرح صدرك، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فهو لو وصلت المعنى يتغير، هو النبي زعلان إن هم بيقولوا إن العزة لله جميعا؟ لا طبعا. فلا يحزنك قولهم أي كلامهم السابق. إن العزة ده إن ده استنافية، كلام إيه؟ جديد. يبقى الوقف التام أو عفوا الوقف اللازم هو ما يلزم القارئ أن يقف إيه؟ عليه، لأنه لو وطر أفسد المعنى. قد أمثلة منها كثير. طيب هو هنا بيقول لك أهو يلزم الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده، ولذلك سمي وقفا لازما، وعلى مثل المصحف أن تضع ميم نسخ وتقيل على الكلمة. تمام؟ القسم الثالث الوقف التام. الوقف إيه؟ التام. ما هو الوقف التام؟ هو الوقف التعريفات دي لو حفظتوها هي أهم حاجة. وانت تطبق على الكلام على موضع لا يتعلق لا باللفظ ولا بالمعنى بما بعده، لا تعلق لما بعده به لا لفظا ولا معنى، ما فيش تعلق لفظي ولا معنوي ما بين اللي قبله واللي بعده. اديني مثال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لو وقفت على مالك يوم الدين الكلام هنا تام ولا مش تام؟ تام. طيب في تعلق لفظ ما بين مالك يوم الدين واياك نعبد، يعني مثلا لسه خبر جاي او في ظرف او كده، لا مفيش تعلق لفظ، هنا جمله وهنا جمله. طيب التعلق في المعنى، هل في تعلق ما بين مالك يوم الدين اياك نعبد في المعنى؟ لا. هو طبعا القران كله وحده وحده، ولكن انا بقول المعنى القريب. مالك يوم الدين ده ثناء على ربنا سبحانه وتعالى، ده معنى. اياك نعبد ده دعاء. فاذا ما فيش تعلق يبقى الوقف على مالك يوم الدين ده يسموه وقف ايه؟ تام. ايه حكم الوقف التام؟ الاولى كله جاهز، الاولى الوقف عليه. يعني الافضل ان تقف عليه افضل من ان تقف، لأن المعنى عليه يتم. اديني مثال ثاني. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لما أقع على المفلحون ده وقف إيه؟ تام. طيب أولئك على هدى من ربهم وقف تام؟ لا، لأن لسه فيه هو تعلق، هو فيه المعنى اللفظ تام دي جملة، ولكن وأولئك معطوف عليه، فيبقى ما نعتبروش وقف تام، بنعتبره وقف كافي هناخده كمان شوية. تمام؟ ده وقف. لكن وأولئك هم المفلحون انتهى الكلام هنا على وصف مين؟ المؤمنين. هيخش بعد كده إن الذين كفروا سواء، كلام جديد. يبقى وأولئك هم المفلحون الوقف على وقف يعني الشخص ليه؟ تام. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا مش تام لان لسه برضو الكلام ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تام ولا مش تام؟ كلام ولهم عذاب عظيم دي ايه؟ تام. يبقى احنا عرفنا بنطلع الوقت التام ازاي؟ ابص على اللي بعده وابص على اللي قبله الاقي الكلام انتهى خلاص. طيب وإنهم لتمرون عليهم مصبحين. هنا رب تام لا لأن الكلام لسه هيتمحي في فين؟ وبالليل على كلمة الليل ده بقى الوقت تام. أفلا تعقلون؟ ده خطاب من ربنا لنا. لكن وبالليل دي معطوفة على الأبناء يبقى التام هنا على الوقت على كلمة وبالليل وقت إيه؟ تام. علامات الوقت التام أعرف إزاي إن الوقت هنا وقت تام. رقم واحد لو لقيت بعد منه استفهام، لو لقيت بعد الوقف استفهام تعرف ان اللي قبله غالبا ده الكلام تم عليه. زي ايه؟ الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. بعدها الم تعلم استفهام، يبقى تختلفون ده كلام والم تعلم ماشي. هل ينظرون الا تاويله؟ الايه اللي قبلها بتقول ايه؟ أو مثال الثاني على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. كلام هنا تم. هل ينظرون إلا تأويلا؟ أعتقد أن ده كلام في ربنا بيخاطب بقى المؤمنين أو بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من علامات الكلام التام. العلامات الوقت التام اللي تلاقي بعده ياء النداء. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم عليها وقف تام برضه. إن الله على كل شيء قدير. دي جملة جديدة. ولو شاء الله لزال سمعهم وأبصارهم على وقف تام. ليه؟ لأن الكلام هنا انتهى على الكافرين أو على المنافقين. إن الله على كل شيء قدير. دي جملة. بعدها يا أيها الناس كلام جديد. يبقى إن الله على كل شيء قدير. رقم الآية دي عليها وقف إيه؟ على الشيء وقف تام. بعدها نداء. الحاجة اللي بعدها لو لقيت بعدها الشرط ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. بعد كده لك من يعمل سوءا يجزى به. لما تلاقي الشخص بعد الوقت غالبا بيبقى وقف ايه؟ تام. تمام؟ آية رحمة وآية عذاب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لحد خالدون ايه؟ وقف تام. والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم إلا. ده كلام وده كلام. فعلى خالدون الأولية تلاقي الكلام هنا ايه؟ كلام وقف تام. طيب تغيير صيغة الكلام العدول مثلا من الإخبار إلى حكاية زي ايه؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كلام ده إخبار ربنا بيخبر عنه. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ده كلام إخباره. وقطعناه اثنتي عشرة أخبارات أمما. بيحكي بقى ربنا سبحانه وتعالى عليه. كان بيخبر حتى بقى بدأ في حكايته بخطب النبي. تمام؟ طيب احنا قلنا حاجه من شويه حد ركز فيها ان الوقف التام قد يكون احنا قلنا ان الوقوف بتتعلق بالتفسير وتتعلق بالايه؟ بالاحكام القراءات. يعني ممكن يكون وقف تام على قراءه وغير تام على قراءه اخرى. حد عارف جرب القراءات؟ اديك مثال. واذ جعلنا البيت وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لحد هنا وقف إيه؟ وقف تام. واتخذوا مش إحنا ولا بيبقى بعدها فعل أمر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى تام هنا إيه؟ يبقى على وإذ جعلنا البيت مثابة لو أنا بقرأ تحفظ. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لو بقرأ لحفص لو بقرأ لابن عامر مثلا أو بقرأ لنافع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بالأول أن أنا هنا ما عادش تاب بقى وقف حد ليه؟ على الغرض نافع على الغرض المعلم والد والتقضوا بفتح عامة وأبجانة نابعون عامة والتقضوا يبقى الكلام عايد على ايه؟ بعضهم والتقضوا فعل فعل ماضي مش فعل أمر تمام؟ اديني مثال ثاني يبقى هنا والتقضوا على الغرض والتقضوا ما يبقاش وقف كافي يبقى وقف حد يبقى الدولة فيها الصيف عشان أبين للناس أنا فاهم قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا تؤمنون على أن قرأتها بلتها إنها تمام؟ إن أين كنا فينا في رفع لا يشعركم وصل وما يشعركم بالأملاك تمام؟ في أمثلة كثير من ده أمثلة كثير مثلا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ مبلتك إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ نعم هنا ولا تسأل ليه لأنك لا تسأل حتى قرأت بفرصة بعضها أحيانا تمام؟ فبتخلي بالنا من الايه؟ من الوقف على المعنى وعلى التفسير. ماشي؟ طيب عرفنا الوقف الايه؟ التام، وتقدر تطلعه على اطول المصحف. طيب في حد عنده اي فرصان او اي سلايد من هنا او اي توب؟ اكمل؟ طيب. الوقف اللي بعد كده الوقف الكافي. ايه الفرق ما بين التام والكافي؟ التام احنا قلنا لا تعلق لما قبله بما بعده لا لفظا ولا معنى الكافي زيه بس في تعلق في المعنى يعني ما فيش تعلق في اللفظ جملة تمت مبتدا وخبر فعل وفعل ومفعول ولكن المعاني لسه ما خلصتش بنسميه وقف ايه كافي الوقف التام علامته غالبا في المصحف قليل غالبا يعني تمام الوقف الكافي علامته غالبا الكيل تمام؟ طيب اديني مثال لوقف كافي أولئك على هدى من ربهم وقف كافي ولا مش كافي؟ ليه؟ لأن جملة تامة مبتدأ وخبر لكن طب ليه ما قلتش عليه تام؟ قال اصل واولئك هم المفلحون تتمه المعنى لكن مش تتمه اللفظ يعني هي جمله تامه هيك فاولئك على هدى من ربهم بقول على وقف ايه؟ كافي يعني يكفيك في المعنى اداك معنى الحياه يكفيك ويصلح ان تبتدئ بما بعده لو قلت واولئك هم المفلحون يعني يكفيك وقفا وابتداء فهمت الكافي ايه؟ الحمد لله رب العالمين نوع ايه؟ كاف مين رب العالمين مين؟ الرحمن الرحيم كاف ولا دام؟ كاف مالك يوم الدين كاف إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أهد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كل وقت على ده حتى عليهم حتى على قول البلاش أو لا تهد صراط الذين أنعمت عليهم كف لأن المعنى هنا تم أهو بس النص تم بس لسه فين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن. طب اقف هنا وقف حد، لكن ما يحصلش ان اقول الرحيم مالك يوم الدين، لان هبدا بمجرور رب العالمين الرحمن الرحيم، فهمني؟ فالوقف الحسن هو ما يحسن الوقف عليه، ولا يحسن ولا يحسن ما قلتش يحكم ولا يحسن الابتداء بما بعده. بسم الله. لا تبدأ تقول الرحمن الرحيم مش حابب ده مش حسن. لكن الأولى الوصف. فالحكم الوقف الحسن إيه؟ يجوز الوقف عليه ولكن يحسن أن تبدأ بما قبله ليتم إيه؟ المعنى. هو سمي حسن لإفادته معنى يحسن الوقف عليه. يقول لك حكمه يجوز الوقف عليه أما الابتداء بما بعده فيكون الأولى أن ترجع إلى ما قبله وتأتي به. تمام؟ فهم المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ في أي مشكلة في الوقف الحسن يا إخوانا؟ طيب واحنا وانت بتقرأ انت بقى تسأل نفسك بقى ده وقف ايه وقف ايه وقف ايه كده شوف الدنيا. تمام؟ في عندي وقف. طيب لو الوقف الحسن لو الوقف الحسن جه على رأس آية زي فويل للمصلين أو ايه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ومدبرين مصبحين الوقف على وقف حسن صح؟ الوقف الحسن لو جه على رأس الآية أعمل إيه؟ أجمع الاثنين أقف أحقق السنة وبعد كده أرجع ليه من آخر الآية تاني وأجيب ما يكمل ما يكمل من بعده زي مثلا فويل للمصلين أبي إيه وقف حسن قوي يعني ماشي حتى لأنه على رأس الآية خلنا في وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل عشان ما حدش يقول لك فويل للمصلين المعنى خلنا بس في حاجة ما نختلفش فيه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل الله يفتح عليك ده رأي ده مذهب معتبر إن أنت تقف على رأس الآية وتكمل تحت وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه طبعا دوني هو طول شوية عشان يقول عشان أحكم كده ماشي مش اللي تعالي تقوله طيب ده مذهب معتبر ومحترم في مذهب ثاني قال لك لا في الحالة دي أنا مش هقف خالص أنا عندي معنى يبقى مذهب في مذهب منع الوقف على رؤوس الآية في الحالة دي ما ينفعش توقف قال لك لا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال إني أشهد الله واشهدوا وفي مذهب ثالث قال لك لا انا هقف وحلتزم برؤوس الايات السنه بغض النظر عن المعنى بس ما اقطعش التلاوه واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونك معايا التلاته صح بس هو بقى المذهب بتاع المثل اللي قالك مش هقف على الوقت هقف على الوقت الايه والنزل قالك ما تنهيش التلاوه هنا وانكم لتمرون عليهم مصبحين صدق الله العظيم تمام صدق الله العظيم ما ينفعش انت كده قطعت هنا بقى انت ترجي الوقف يقول لك لا تقف تنهي التلاوه تقطع على ايه؟ على ما يفهم معناه ده الوقف الحسن يا اخوانا في اي مشكله فيه؟ طيب في حاجه بقى كمان اسمها الوقف الايه؟ القبيح في بعض منهم في نوع منه ممنوع يعني بعضهم قال لك الممنوع ده نوع لوحده وبعضهم قال لك لا ده الممنوع جزء من القبيح اللي هو في قبيح واقبح من القبيح تمام؟ الوقف القبيح هو الوقف على كلام لم يتم معناه وله تعلق بما بعده لفظا ومعنى سمي قبيح لقبح الوقف عليه طيب له اربع صور الوقف القبيح ده رقم واحد الوقف على كلام لا يفهم منه معنى مطلق زي ما قول بيت الله الحمد في بعدها فبيسموه وصف قبيح. هو ما كده ما اداش معنى ما اداش معنى فبيقال لك انت بتقف وقف ما لوش معنى وقف قبيح. وده اقلهم في القبح. يعني في القبح بقى الوقف على كلام يوهم غير المعنى المراد غير المعنى الايه المراد من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده ايه؟ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى. انت كده غيرت المعنى الايه المراد. وان كانت واحده فلها النصف ولابويه. يعني له ولابوه وهو في النصف ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ما تنفعش. وما ارسلناك تمام زي رب. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا. وقف وقف قبيح. صح. طيب الأقبح منه بقى الأقبح من القبيح الوقف على كلمة توهم معنى لا يليق مش غير معنى المراد لا يليق بجلال الله. زي ما تقول مثلا ايه إن الله لا يستحي فالإطلاق كده. لا هو ربنا ما لا يستحي أن يضرب مثلا مش إن الله حيي يحب يعني في معنى في شيء هذا إن ربنا بيحب الحياة يعني تمام. تقول ايه فاعلم انه لا اله استغفر الله زي ما انزلنا عليك القران ده مزيد ده وقف وقف قبيح مزيد تمام. وما خلقت الجن والانس دي كلها وقوف ايه اقبح من القبيح بتدي معنى قبيح قبيح تمام. مفهوم الكلام اللي قلناه يا جماعه. في بقى حاجه اسمها وقف التعسف. وقف التعسف ده بقى اللي هو المدلكة في المعنى. يقول لك هو ما يتكلمه بعض قراء العصر من الوقوف الشاذة التي لا تجوز نظرا لإيهام خلاف المعنى المراد حيث يقفون على العلامات التالية من المعنى. يقول لك فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون. ويبدأ يقول بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. ده يسموه متعسف فخامل. ايوه. وإذ قال لهناك للقمان لابنه وهو يعلمه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. هي معنى هي بتدي معنى بس مش المعنى المراد. وهو بيسموه تعسف ليه ومش عايز يقول لك قبيح. هو مش قبيح هو فزلك كلمة تعسف هنا تقول لك وعيد فزلك لكن هو مش قبيح لأن المعنى صح. بالله إن الشرك لظلم عظيم تنفع هي من ناحية المعنى بس مش ده المعنى المراد مش ده العلماء قالوه يعني هي ده مش الشرك معناه يعني. ولذلك هو خربوا في نوع الواحد وما قالكش قال لك ولا شعور عليه قبيح لكن هو ايه تعسفي كده يعني فمن حج عليه فمن حج البيت واعتمر فلا جناح ويقول عليه ان يطوف بهم. انت فاهم اللي هو لو انت بتخش في النزله ده على القران عبري يعني انت بتقطع القران في مبدئك تمام. فده باختصار باب الوقف وتعلمه عرفنا الوقوف كلها. طيب الابتداء بقى احنا اتكلمنا على الايه؟ على الوقف وقلنا انواع الوقف وقف اعتباري وقف انتظاري ووقف اضطراري وقف اختياري احنا اتكلمنا في انواع. طيب الابتداء هو الشروع في القراءات بعد وقف. انواع الابتداء ايه؟ حاجه من الاثنين لا يكون في الاول الا اختياري. انت ما بتضطرش ما فيش ابتداء اضطرار. الوقت بيكون اضطرار لكن بتلاقي انت بتبتدي بمزاج صح؟ فمش حاجه اسمها ابتداء ايه؟ اضطراري. لكن ممكن يكون في ابتداء تعليمي او اختباري هو مش موجود هنا ومش لاقي في الكتاب بس ده اجتهاد مني. لان انا ممكن اقول لك يا شيخ احمد واحنا خدناها المره اللي فاتت لما اتكلمنا مع الشيخ ده والشيخ اللي ورا قال لنا لما قلنا ايه؟ ثم قضوا الي. اما ابدا اقول لك ابدا بقضوا اختباريا هتقول اقضوا ولا اقضوا؟ اقضوا لان ده الفعل نفسه مضمون كانت ضمه غير اصلي اقضوا تبدا تقول اقضوا. طب احنا عرفتها ازاي؟ هو في ابتداء في حد يبدا ويقول اقضوا؟ لا اسمه ده اختباري تعليمي بس، لكن فيما عدا ذلك يبقى الابتداء اختياري، والابتداء الاختياري له انواع زي انواع الوقت، ابتداء تام وابتداء قبيح. فممكن ابدا ابتداء قبيح زي انزلنا عليك القران لايه؟ لتشقى، ده بيبدا ابتداء قبيح، وفي ابتداء تام، وفي ابتداء نفس الانواع اللي قلناها في الوقت تنفع في الابتداء، بس الوقت بيبقى اكثر لان هو اللي عليه قدره. انت حضرتك كراجل قارئ محترم وقارئ لك قدرك، انت بتعرف تقرا تبدا ازاي وتنتهي ازاي. عندك كتب العلماء وعندك كتب التفسير، حضرتك ما تقراش اي ربع انت تقراه الا لما تكون فاهم انت بتقول ايه. طيب انت ما عندكش القدره انك تستنبط، عندك وقوف العلماء وعندك وقوف المصحف الشريف موجود، الوقوف في المصحف المطبوع تكفي وسهله وجمل بسيطه ونلتزم بيها. وقرانا الكبار العظام في مصاحفهم المرتبه اللي في الاذاعه ملتزمين بالوقوف دي. انت ما انتش يعني لك فيهم اسوه حسنه وقدوه طيبه. اتفضل يا سيدي. لا داعي ما تقفش هنا. تمام. ما احنا قلناها الوقت. احنا قلنا لك فيها ثلاث مدارس. مدرسه قالت لك نقط لو هي رأس الآية. ومدرسه قالت لك اوصل على طول، ومدرسه قالت لك اقف وارجع حاجة اللي قبلها عشان تبقى عملت السنه. ما احنا قلنا الوقت يا راجل قالوا الشيخ عبد الكريم قال. طيب في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب شاكرين لكم حسن الاستماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.